المسؤول أو المتكلم أو يعني ينبغي له أن يعيد الكلام الذي طلب منه، ومتى طلب منه وعلمنا أن الطالب لم يفهم حقيقة نكرر عليه حتى يفهم. هذا يرجع إلى المعلم إذا كانت المسألة في مقام التعليم. قد يقول من المصلحة أن لا أجيبه تعزيرا له حتى لا يتلاعب، يبدأ يسرح ولمنه رجع من سرحه قال ماذا قلت؟